ما أدري من صاحب السؤال، الأسئلة هذه التي تكتب من غير أن يكتب صاحبها اسمه في الحقيقة يعني أسئلة من مجاهيل. لو كان من صاحب السؤال أسئلة يعني إذا كانت أسئلة جادة وأسئلة في الدين ما ينبغي أن يختفي صاحبها، ربما أن أحتاج إلى محاورته أو الاستفهام منه، أما أن يخفي نفسه فهذا دليل على أنه ليس جادا أو يعني له غرض الله أعلم به. سؤاله أولا أورد حديث يقول: تكون النبوة فيكم ما شاء الله ثم ترفع ثم تكون خلافة على منهاج النبوة، النبوة ما شاء الله ثم ترفع إلى آخر الحديث. أولا يسأل هل هذا الحديث صحيح؟ نعم الحديث صحيح، والفترة الزمنية التي نعيشها الآن وفق إيش تصنيف هذا الحديث الله أعلم، الله أعلم، لكن الذي نعلمه يقينا أنه لا تزال طائفة من أمته صلى الله عليه وسلم على الحق منصورين، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم إلى قيام الساعة. الله حينما قبض نبيه أبقى دينه وحفظه بمن هيأ من ورثته عليه الصلاة والسلام إلى قيام الساعة، فلا تزال طائفة من أمته على الحق منصورين. ولما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بافتراق الأمة، هذه الأمة وأنها تفترق على 73 فرقة، قال: كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة. لما سئل عنها من هي قال: هي الجماعة، والجماعة هي الطائفة المنصورة وهي الفرقة الناجية من الوعيد. 73 فرقة قال: كلها في النار، هذا وعيد لا يقتضي الخلود في النار، لأن هذه الفرق كلها داخل الملة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: وستفترق هذه الأمة، لما ذكر افتراق اليهود ملة اليهود في ملتهم إلى 71 فرقة، وافترقت النصارى أي في ملة النصارى إلى 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة يعني أصحاب هذه الملة الإسلامية إلى 73 فرقة، كلها داخل الملة، لكن تلك الفرق التي فارقت الجماعة 72 فرقة إلا واحدة وهي الجماعة، تلك الفرق 72 فرقة فارقت السنة وفارقت الجماعة بقدر ما فارقت به، كلها متوعدة بالنار، والوعيد بالنار لا يقتضي الخلود، لا يقتضي الخلود، وما دام من أهل الوعيد ومات على ما هو عليه فأمره موكول إلى الله عز وجل، أمره موكول إلى الله عز وجل، إن شاء عذبه عدلا وإن شاء عفى عنه فضلا. لكن هؤلاء المخالفين أو للسنة والجماعة بقدر مخالفتهم، قد تكون مخالفتهم مثلا في جناب الألوهية في شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، أو في شهادة أن محمد رسول في النبوة، إما في القدح في الألوهية أو القدح في النبوة، فبقدر هذه المخالفة يكون وعيدهم، يكون وعيدهم. وإن كان الذي ارتكبوه من الشرك فإن الله لا يغفر أن يشرك به، سواء كان أكبر أو أصغر، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. أما الشرك الأكبر فالعياذ بالله يحبط العمل ويخلد في النار، وهذه الفرق لا تصل إلى هذا الحد بل هي داخل الملة. لكن الذي يصل إلى الحد غلاة الرافضة والجهمية، ولهذا عدهم ابن المبارك وغيره من أئمة السلف عد هؤلاء أنهم ليسوا من 72 فرقة، أخرجهم من 72 فرقة، وهذا يدل على أنهم يرون أن 72 فرقة داخل الملة، ولا ينجو من الوعيد ومن التفرق إلا من وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم الجماعة، وفي رواية هم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. وهؤلاء الجماعة هم الطائفة المنصورة، وهم المعنيون بقوله صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورين، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم إلى قيام الساعة، ولا يزالون ظاهرين قاهرين لعدوهم. وهذا بشارة بالخير ولله الحمد، وزماننا هذا لا يخلو أو لا تخلو منه هذه الطائفة، ولن يخلي الله الأرض من قائم له بحجته سبحانه وتعالى. وهذه الطائفة موجودة، نحمد الله ونشكره، وينبغي لزومها وامتثال وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم بلزوم الجماعة وعدم مفارقتها وعدم نزع اليد من الطاعة أو الافتيات على إمامها، إمام هذه الجماعة، لأنه كما قال عمر: لا إسلام إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بإمارة، ولا إمارة إلا بسمع وطاعة. وهذه الصفات المتلازمة موجودة ولله الحمد في ولاية هذه البلاد. نسأل الله عز وجل أن يزيدهم عزا ومنعة، وأن يسبغ علينا وعليهم في بلادنا هذه المباركة الأمن والطمأنينة والاستقرار، وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، ويعيدنا من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، وأن يرد شاردنا إلى رشده. آمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.